أخت عتبة بن غزوان، وعمر وخالد وأبان ومريم، أمهم أم عمر ابنت جندب بن عبر بن حمامة من الأزد من دوس، والوليد وسعيد وأم عثمان، أمهم فاطمة بنت الوليد بن عبد شمس ابن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم، وعبد الملك إلى أقبل له مات رجلا، أمه أم البنين ابنت عيينة بن حصن بن حذيفة بن زيد، وعائشة وأم أبان وأم عمر، وأمهن رملة ابنت شعبة بن ربيعة، وأم خالد وأروى، وأم أبان الصغرى، أمهم نائلة بنت الفرافصة ابن الأحرص بن عمرو بن ثعلبة ابن الحارث بن حصن بن ضمضم بن عدي بن جناب. فيكون مجموع أولاد ذكرا وإناثا إنه 17 من عدة نساء، ويمكن أن بعضهن من أمهات أولاده.